بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونتواصل معكم ومع حلقات هذا البرنامج، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا دائما وأبدا بما نسمع. مرحبين بضيف البرنامج سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. فأهلا وسهلا سماحة الشيخ صالح. أهلا بكم وبالمشاهدين والمستمعين. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. هذا الأخ السائل بن سعيد من الجزائر يسأل، يقول بارك الله فيكم: هل يعذر الجاهل بجهله في أمور دينه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيدنا ونبينا محمد على آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بين الدين بيانا كاملا، وأوضح محجته وطريقه، فالشرك بالله لا يعذر به أحد. عبادة غير الله جل وعلا من نذر ونحر، لأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأما بقية الأعمال، إذا كان الإنسان في بلد لا معرفة توجد فيها عن الدين، ولا يجد علماء، ويسمى باسم الإسلام فأسلم لكن لا يعرف التفاصيل، هذا يعذر إلى أن يتعلم. أما أن يعبد غير الله، كان يدعو صنما أو جنيا أو إنسيا أو ملكا أو نبيا من الأنبياء، أو يقول إن أحد أو يقول إن أحدا من البشر إله مع الله، فهذا لا يعذر. الله يقول جل وعلا وهو رب الكون وخالقه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك بالله لا يغفر إلا بالتوبة منه، وما سوى ذلك من المعاصي قد يغفرها الله جل وعلا. قد تكون للمرء ذنوب وسيئات وخطايا، ولكن تكون له حسنات كثيرة، فقد تكون مغمورة بفضل الله بسبب الأعمال الصالحة الكثيرة. وحقوق البشر هي التي فيها المشاحة والتشدد، فلا بد للإنسان أن يتخلص منها. الله جل وعلا لم يعذر كفار قريش الذين ماتوا قبل البعثة، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. النبي يقول: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب ودعا إلى الشرك. سأل العباس بن عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأسئلة، وأجابه صلى الله عليه وسلم. وسئل عن أبويه فأجاب ولم يجب أنهما في الجنة. فمن مات على الشرك بالله جل وعلا لا يعذر بشركه، فنسأل الله العافية. بارك الله فيكم. أعود إلى أسئلة الأخ، ويسأل يقول: أسمع عن زواج المسيار أو التسيار، ما المقصود بهذا الزواج وما حكمه حفظكم الله؟ هذا السائل جزائري. نعم. ما شأنه بالمسيار والتسيار؟ على كل حال، كلمة مسيار هو اسمه عند الناس قديما الزواج النهاري، يعني يتزوج الإنسان المرأة تشترط عليها أنها لا تخرج من بيتها لتعيش مع أطفالها من غيره، أو هو يشترط أن لا ينقلها إلى بيته وزوجته وأولاده، هي تريد إنجابا وهو يريد مع الإنجاب قضاء حاجته، حاجة الرجل من المرأة. فإذا أعلن هذا الزواج ولم يكن سرا بين الرجل والمرأة فالصحيح أنه زواج صحيح إذا تمت شروطه، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، لم تزوج المرأة نفسها ولم يتم بدون إظهار، فهو زواج صحيح. نعم بارك الله فيكم. أعود إلى الأسئلة حفظكم الله. هذا السائل يقول الغيبة حفظكم الله، لو تكلمت في أحد عليه تقصير في عباداته وطاعته، ما الحكم في ذلك؟ أولا لا بد أن الإنسان ينظر ما المقصد بالتكلم بالآخرين، إن كان القصد النصيحة نصيحة في ذلك فليبلغ المنصوح ولينصحه سرا بينه وبينه، فإذا لم ينتصح وأصر على ارتكاب المنكر جاز له أن يخبر بأنهم يرتكب المنكر، لكن إذا كان بالاحتمال أن يطالبه المغتاب بحق كان يشتكيه على السلطة يريد معاقبته، إن كان باستطاعته أن يثبت ما يقول وإلا فليخف. ارتكاب المنكر علانية يجب على الناس أن ينكروه، بحديث من رأى منكم منكرا فليغيره، وبنو إسرائيل لم يعذروا لما سكتوا عن المرتكبين للمنكر، بل ضرب الله قلوب بعضهم لبعض، ولما نزل العذاب لم يذكر الله جل وعلا نجاة أحد إلا الذين ينهون عن السوء، فقصة الذين يعتدون في السبت نصحوا فلا ينتصحوا، فيأس ناس منهم وقالوا للمثابرين على النصح والاستنكار لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فقال هؤلاء الصالحون معذرة إلى ربكم، نريد أن نعذر عند الله أن ما قصرنا ولعلهم يتقون. قال الله عن هؤلاء فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فالله جل وعلا إنما ذكر إن جاءه الذين ينهون عن السوء وهم الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر. إذا استعلن بالمنكر كأن تظهر خلاعة ومجون أو وقاحة وسفور أو اختلاط بذيء أو تبرج للنساء بين الرجال، وجب أن ينكر المنكر، لكن بالوسائل التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أن من رأى المنكر ولم يغير لا بيد ولا بلسان ولا بقلب فهذا لا إيمان له، لحديث وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الأمر خطير والواجب عظيم والمسؤولية كبيرة جدا، الحمل في إنكار المنكر يقع على من بيدهم السلطة بالدرجة الأولى، وفي البيان يقع على أهل العلم عليهم أن يبينوا، وعلى من بيدهم السلطة والنفوذ أن يغيروا. فإذا ترك العلماء البيان أو بينوا ولم يستجب لهم خيف على الأمة بأنواع من البلاء، الأمة لا تزال بخير ما تضافر

وغيرته إذا انتهكت محارم، فنسأل الله الوقاية. أحسن الله إليكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا من الفتن ما ظهر منها وباطن. شكرا لكم سماحة الشيخ صالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. نسأله عز وجل أن يبارك لنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقي في لقاء مقبل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.